وجنة الكافر. في واقع حدثت مع الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح كتاب البخاري كتاب فتح الباري أجل شروح البخاري على الإطلاق هذا الكتاب. الحافظ ابن حجر ده كان هلمة هيلمان كان قاضي القضاء وطبعا هو ابن حجر العالم وكان في حضرة السلطان دائما يبعت له الواد معاه استفتيه. السلطان راح حلب خده معاه ما يروحش في أي حتة لما فين أين ابن حجر ياخده معاه. فطبعا له حظوة كبيرة فضلا عن حظوته العلمية كان عالما جليلا كبيرا فالدنيا كلها بركة عنده بتتعلم وحسبك بهذا جلالة سيبك من السلطان والقضاء والكلام ده. المهم خارج الحافظ ابن حجر من مجلس القضاء وتلمذته بقى مش تلمذته كقاضي تلمذته كعالم يعني فماشيين حواليه بقى واحد ماسك ديل الحمار وواحد ماسك راس الحمار ومش عارفين ده يمينه وشماله وراه وبتاع هو ماشي كان واحد يهودي قاعد على المصطبه كده فلقى ابن حجر كده فالدنيا هيلمان وبتاع وهو لابس مهدوم مقطع وحالته كرب يعني وبتاع وعارف ان ده ابن حجر فاول ما شاف المنظر قام قايم وهو معترض الموكب وقال له يا ابن حجر كيف يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر طب انت هو القباه كلها وانا هو هدوم مقطع وقاعد على رصيف ازاي تبقى جنة الكافر يعني وسجن المؤمن وانت مسجون ده الدنيا كلها معاك تمام. قال نعم هي سجن بالنسبة لي لما ألقاه من النعيم وجنة بالنسبة لك لما تلقاه من الجحيم خلي لجمل بغلة واخد بالك ما هو كده هو النهاردة أكتر حاجة يتمتع بها الكافر ده اللي هو عايش حتى لو عنده أصعب الأمراض لأنه ليس بعد النار عقوبة وبعدين مش كده بس مش هيخرج منها يعني لك أن تتخيل هذا لن يخرج منها لن يخرج منها الزمن اللي احنا بنقول النهاردة كذا وبكرة كذا والساعة كذا وانتهى الزمن ده بينتهي مش حاجة اسمها زمن في حاجة اسمها الأبد. فلما يكون إنسان من المسلمين المؤمنين يعرف إن متعة الأبد الجنة يخالف ليه يعني لا سيما إن متعة الدنيا كلها تنتهي بالفعل بعد ما تتمتع بيها تنتهي يعني الناس اللي احنا عايشين عشان ناكل عايز يشتغل ويشتغل شغل عملين واثنين وثلاثة عشان يوسع على نفسه ويأكل أحلى أكل ويلبس أحلى لبسه الكامل طيب ما متعة الطعام تنتع بيه قد ايه متعة الطعام هو بقاؤه في فمك بس 30 ثانية يمكن أقل لأنه لو زاد هتتف على طول لو الطعام ناعم في بقك وما بلعتوش لازم ترجعه ما تستحملوش أنت تستحملوش أول ما يضن تبلعه أول ما بلعت انتهى إذا عدى المثل بيقول عندنا إذا عدى اللسان بقى نتان خلاص إذن مدة بقاء الطعام في فمك 30 سنة خلينا نضرب مثلا أنت نفسك في أكلة معينة وحتموت عشان تاكل الأكلة دي مثلا بمتر ريال أو بمتر ريال أي رقم يعني طيب أنت بتاخد كام كمرتب بتاخد كذا بتشتغل في مقابلهم كم ساعة يلا نعمل بقى المرتب تقسمه على عدد الساعات وعدد الساعات تشوف كل دقيقة بكام وبعدين نشوف الثلاثين ثانية بكام هتلاقي نفسك بتشتغل لك عشر ساعات عشان تاكل الثلاثين ثانية دول يعني اللي انت هتصرفه على الاكل يساوي عشر ساعات شغل طب متعدك بيه قد ايه ثلاثين ثانية هو ده الواقع اي انسان حتى لو مارس معصية الزنا متعته في الزنا بتنتهي بايه مفيش وبقي الاثم ركب عليه طب خد كل معصية بهذا الاعتبار وانت في المعصية عشان تصبر على تركها بص للجنة وما أعد الله عز وجل للمؤمنين فيها وكيف أنه يتجلى لهم، ودي أعظم نعيم الجنة على الإطلاق. يعني الإمام الشافعي لما تلا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، قال يكفي هذه عقوبة أن يحجبوا عن الله فلا يرون الجنة. صحية أكل ومتعة ورمان وشرب، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، والكلام ده سأجل متعة فيها رؤية الله تبارك وتعالى. وكما رأت في بعض الأحاديث الصحيحة أن ربنا عز وجل يتجلى لأهل الجنة في الجمعة، وحتى يعني كل جمعة ما احنا قلنا الزمن ما عادش ما فيش كده على طول بقى، تخيل بقى وانا عارف دماغك ولا دماغ هيجيب، لان احنا دماغنا برضو محدود. يعني كل مرة في يوم الجمعة المبارك ده تهب ريح لطيفة على المؤمنين رجالا ونساء، فإذا انقلب الرجال إلى نسائهم يقولون والله إنكم لزتم جمالا، فيقول رجل والله وإنك لزت جمالا. تخيل بقى الأبد اللي ما فيش في تاريخ، ما فيش في وقت، جمال في جمال في جمال في جمال، الجمال لحد فين يعني، لحد فين وشكله إيه ده، بس يعني حاجة كده إيه، يعني حاجة مجرد ريح تمر، فضلا عن أنه ما فيش تكليف، قاعد تتمتع بس. فلما تحرم نفسك من المتع الحرام ربنا هيبدلها لك متع حلال لا نهاية لها، والمتع الحرام لا نهاية في النهاية برضو، إما أنت تعجز عن المتعة أو الحاجة ما تمتعكش. لكن في الجنة لا، يعني حتى لدرجة أنه في الجنة واحد سأل ربه الزرع، قال له نفسي أبقى فلاح، أنا عارف أسوي أفحد وأجيب المية وأجيب مش عارف إيه. يا أخي ده المثل بيقول الفلاحة مناح، يعني حاجة كربو حاجة دي. أنت إيه الجنة؟ عايز تفلح وتزرع في الجنة؟ فقال الله عز وجل أولست فيما شئت، يعني مش متع باللي حواليك ده كله بتاع مش عارف إيه وما يلهكش بقى عن الكل. قال إني يحب أن أزرع، مزاجه كده يزرع، واخد بالك؟ ده بيكلم رب العالمين إني أحب أن أزرع. قال دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، ازرع. هو رمى البذر من هنا بقت شجرة وطابت وطلعت ثمر من هنا في طرف العين، طرف العين. فواحد اللي قاعدين قال له يا رسول الله والله لا تجد هذا إلا قرشي، عشان هم اللي يحبوا الزرع ومش عارفين بتاعه، مين اللي بينه هيقول عايز أزرع إلا يكون واحد أصلا طول حياته بيزرع ومش عارفين الكلام. الجنة هتعوضك عن كل شيء حرمت منه، عن رحمة الرحيم الرحمن، وعن تلطفه بعباده. ويسألهم يا أهل الجنة هل رضيتم، بعد ما يدخلوا ويأخذوا هل رضيتم حاجة، والله يعني متعة الدنيا قليلة ولا تستحق كل هذا. المهم ده كلام الجواب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال له الكافر فيما يستقبله لا سيما انه لا راحم له، اذا توجه الى ارحم الراحمين يقول له اخسأوا فيها ولا تكلمون. مين يرحمه؟ مين يطلعه؟ وبعدين ما فيش حد بيطبطب على حد ولا حد بيتوجع لتأوه احد خالص، كان ده انتهى. فاحنا في المهلة، الحياة الدنيا دي المهلة، يعني لو حد ممن مات من أرحامنا وأهلنا وأصحابنا وأصدقائنا أذن له أن يحيى لغبطنا على ما نحن فيه الآن، لأنه أخذ وهو مش عامل حسابه، مش عامل حسابه، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كان عايز يقول كلمة قبل ما يموت، كلمة واحدة، ولو ملك الموت واقف على رأسه وقال هقبض دلوقتي يقول طب سيبني دقيقة أتكلم، حاجة هقولها ما قلتهاش، حاجة أولى ما قلتهاش، علي كذا علي كذا اعمل كذا، استسمح من فلان، عايز مش عارفين من فلان، كلمة لو أذن لواحد من أهل القبور أن يقوم فيتكلم لغبطنا جميعا وحسدنا على ما نحن فيه. فاحنا ما زلنا في المهلة، فمش عايزين نتاخد برضو، نتاخد كده أخذ عزيز المقتدر وكله رايح، مفيش حد طبعا يخلط فيها، كله متاخد يعني، بس مفيش حد يعرف يومه إمتى، قد قبل أن أتم كلامي أموت وأنا بتكلم. قد رأيتها بعيني. وناس بيتكلم عايز يقول كلمة مات، طب ساكت جنب العربية. فأنا عايز أقول يا إخواني، يعني الشريعة والدين أنزله الله عز وجل رحمة بنا، والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه المقام الكبير الذي لا يخالف، لا يخالف، جاءنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا تبارك وتعالى. يبقى حق علينا، حق له علينا ألا نخالفه في جليل ولا حقير، ما استطعنا. شوف بقى دي الرحمة بقى. قال جرير بن عبد الله البجلي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأسر كلمة ما استطعنا. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت إيه معنى أسر؟ أسر كلمة يعني ما استطعنا، دي رخصة لصاحب العذر، والعذر ما فيش حد يعرفه غير صاحبه. ما استطعنا، يبقى إذن يجب عليك أن تسمع، يجب عليك أن تطيع فيما استطعت، والاستطاعة أنت بتقدرها، والله يعلم إذا كنت أنت بتستعبط فيها ولا لا، بتمكر فيها ولا لا. يقول لك افعل كذا، يقول لا أستطيع، وأنت مستطيع، لأن الناس بيقولوا كده، يقول لك والله مش قادر يبص في وشه، مع أنه يبص في وشه يبص ويطيق أن ينظر في وجهه، يقول لك مش طايق لا في سماء ولا في أرض، وأنا عارف أبص في وشه، وإذا نظر إلى وجهه أطاق ذلك. فكثير من الناس عندهم تهويل في القدرات يعني. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حضرتك يعني قلت إن الزمن بينتهي، وبتتكلم إن يعني كيف ربنا عز وجل يعني العباد يروي يوم الجمعة، معنى كده إن يوم الجمعة يوم الجمعة ده كتوقيت، كتوقيت يعني، واخد بالك إزاي؟ يعني لما إحنا بنخاطب بما نعرفه ونعقله. يعني أنت عندك مثلا الجمعة أسبوع، قدر في مقام هذا الوقت، واخد بالك ازاي؟ وبعدين الجمعة لأنه يوم فاضل، يوم فاضل، وكما ورد الحديث يوم الجمعة يبقى اسمه الجمعة، اسمه الجمعة، لكن الأبد يعني. لكن تعاقب الأيام فيما يتعلق بنا أنك بتكبر في السن، أنت الجنة تكبرش خلاص، أنت سنك ثابت في الجنة، فالزمن ملوش قيمة. يعني مرور الزمن علينا احنا بيفرق، يفرق في العمر وفي الصحة والإدراك والفهم والكلام. الجنة خلاص راح فيها كل ده. نعم، في سورة البينة في حق أهل الجنة خالدين فيها أبدا، في حق أهل النار خالدين فيها. ما أنت ما تاخدش حاجة واحدة بس، هتلاقي أبدا للكافرين كتير جدا في القرآن، واخبرك. فأنت إذا أردت أن تفهم معنى ما، ما تخدش المعنى من آية واحدة أو من سورة واحدة، خدها من إيه؟ خدها من بقية السورة. لا خلاص كفر.